الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب الفصيح لثعلب، وهو المجلس الثامن من مجالس هذه الدورة التأصيلية المباركة إن شاء الله. كنا قد وقفنا على ما ورده المصنف في باب أفعله، باب أفعل كما سبق أن بينا في تصريف العز. أفعل هو مزيد بالهمز، وقلنا أن باب المزيد بالهمز باب أكرم، إما يفيد السلب وإما يفيد الإعطاء على عكس أحد المعنيين. أكرمت زيدا يعني أدخلت عليه الإكرام، أدخلت عليه الإكرام. ولما تقول أشفيت فلانا يعني أخرجت عنه الشفاء وأدخلت عليه العلة. وهذا الباب باب أفعل لا ننسى كيف نصيغ، كيف نصيغ مضارعه. فعل مضارعه بفتح حرف المضارعة، فعل بجميع صورها، فعل وفعل وفعل، المضارع بفتح حرف المضارعة. فأنت تقول كتب يكتب، كتب أكتب، كتب نكتب، كتب تكتب، جميع حروف المضارعة أنيت مفتوحة. أما في باب أفعل لا تنسى هذه، باب أفعل المضارع حرف المضارعة فيها تكون مضمومة، حرف المضارع فيه يكون مضموما. فأنت تقول أكرم يكرم، وأكرم أكرم، وأكرم نكرم، وأكرم تكرم. هذا الفرق الأول في باب أفعل المزيد بالهمس، من حيث النطق بالمضارعة يكون في الفرق بين الماضي والمضارع، بين الماضي والمضارع أكرم أكرم، أكرم يكرم، إذن بضم حرف المضارع. وأما بالنسبة للمصدر فمصدر الثلاثي كما مر معنا، كتب يكتب كتابا، ضرب يضرب ضربا، درس يدرس درسا، فهكذا يكون المصدر بحسب اللفظ. أما هنا باب أفعل فالأكثر أن مصدره على وزن إفعال، أكرم يكرم إكراما، أكرم يكرم إكراما، هذه نحفظها. أما اسم الفاعل، اسم الفاعل في باب أفعل يكون بالإتيان بالميم مع ضمها، مكرم، أكرم يكرم مكرم، واسم المفعول مكرم. إذن هذا الباب نضبطه، مضارعه مضموم، أكرم يكرم نكرم تكرم، والمصدر منه إكرام إفعال، واسم الفاعل منه مفعل، واسم المفعول منه مفعل. إذا ضبطنا هذا الآن نأتي إلى ما ذكره المصنف رحمه الله من الأمثلة الفارقة بين الفصيح وغير الفصيح، والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم بن عينات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني المعروف بثعلب في كتاب الفصيح باب أفعل، يقال أشكل علي الأمر فهو مشكل. لاحظ، ذكر الماضي وذكر اسم الفاعل مشكل، ولم يذكر المضارع لأنه معروف، أشكل يشكل، أشكل يشكل فهو مشكل، مشكل هذا اسم الفاعل، واسم المفعول مشكل، والمصدر إشكال. نعم. قال وأمر الشيء إذا صار مرا، صار مرا، صار مرا هذا وصف، واسم الفاعل منه إما أن تقول على وزن مفعل مرر على القياس، أو مر أو مر مر الوصف مر مرر هذا اسم الفاعل ومر ومرر هذا اسم المفعول لكن لا يأتي منه اسم الفاعل لأنه من أوصاف الأطعمة. نعم. قال وأغلقت الباب فهو مغلق. نعم مغلق هذا اسم مفعول والمغلق اسم الفاعل. نعم. قال وأقفلته فهو مقفل. نعم. وأعتقت الغلام فهو معتق وعتق هو إذا صار حرا. إذن في فرق بين أعتق وبين عتق. أعتقت الغلام يعني أنا، وعتق الغلام هذا خبر بمعنى صار حرا. نعم. قال وأبغضت الشيء أبغضه وأنا مبغضه. نعم. وأنا مبغضه وأنا مبغضه حط الضم على الضاد شيل الكسرة وأنا مبغضه. نعم. قال وقد بغضه وأقفلت الجند وقفلوهم. نعم. أقفلت الجند يعني أنا الذي أرجعتهم، وقفلوا بدون الهمزة قفل الجندي يعني رجع، وأقفلت الجندي أرجعته، إذن أقفلت هذا متعدي وقفل هذا لازم. نعم. قال وأسف الرجل للأمر الدني إذا دخل فيه، وأسف الطائر إذا دنا من الأرض في طيرانه، وأسقفت الخوص إذا نسجته. إذن أسف الرجل يعني صار يدخل في سفاسف الأمور، صار يدخل في سفاسف الأمور وهي الأمور السافلة التي الدانية التي لا معاني لها. أسف الرجل يعني أنه دخل في الأمور التي هي من السفاسف. أسف الرجل يؤسف. طيب أسف الطائر من دنوه إلى الأرض. وأسففت الخوص، لاحظ الآن نسجته. نعم. يعني نريد الفرق بين هذه الثلاثة، أسف وأسف وأسفف. نعم. قال وأنشر الله الموتى فنشروا. يجوز أن نقول أنشر الله الموتى، أنشر الله الموتى فنشروا. أنشر الله الموتى بمعنى أدخلهم وصاروا نشرا، وأما نشر الله الموتى فنشروا يجوز نشر وأنشر، لكن أنشر أفصح لأن الله هو الذي أدخل عليهم هذا الفعل. نعم. قال وقد أمن الرجل فهو يمني من المني. نعم. إذن أمن على وزن أفعل، أمن يمني من المني. نعم. ويقال ضربه فما أحاك فيه السيف. طيب ما الفرق بين أمن يمني وأمن يمنى؟ أمن يمنى بفتح الياء في المضارعة، إذن يكون ليس من باب أفعله، يكون من باب أمن يمنى، يكون من باب الصحيح المزيد فيه وليس المزيد بالهمس، وهو أمن يمنى يعني بمعنى صار يمينا. نعم. ويقال ضربه فما أحاك فيه السيف. وقد أمضني الجرح والقول، وكان من مضى يقول مضني بغير ألف. إذن أمضني ومضني كلاهما جائز. لماذا كلاهما جائز؟ لأن أمضني هذا مزيد بالهمس، ومضني مزيد بالتضعيف، وبابهما متقارب، المزيد بالهمز والمزيد بالتضعيف بابهما متقارب. نعم. قال وأنعم الله بك عينا، وأيديت عند الرجل يدا، وتدعو للرجل إذا وجد علة فتقول لا أعلك الله، وأرخيت الستر فهو مرخا، وأغليت الماء فهو مغلا، وأكريت الدار فهي مكرات والبيت مكرا، وقد أغفيت من النوم فأنا أغفي إغفاء. نعم. قال باب ما يقال بحرف الخفض. المقصود بهذا ما يقال بحرف الخفض، المقصود بهذا الباب أي ما يكون متعديا بالحرف. الأفعال منقسمة إلى قسمين كما مر معنا في تصريف العز، منه ما هو متعد بنفسه، وهذا في جميع الأبواب الستة، في جميع الأبواب الستة إلا السادس وهو باب شرفة فإنه باب لازم. الأبواب الخمسة الأخرى الأكثر فيها التعدية بالنفس. طيب ما هي الأبواب أو ما هي الأفعال التي لا تتعدى بنفسها؟ ماذا نفعل معها؟ أي فعل لا يتعدى بنفسه فأنت تعديه إما بالهمزة وهو التضعيف، أو إما بالهمزة في أوله، فمثلا لما تقول ذهب الرجل هذا متعدي بنفسه. طيب إذا أدخلت عليه الهمزة تعدى إلى مفعولين، هذه قاعدة أن ما كان متعديا بنفسه وأدخلت عليه همزة التعدية صار متعدي إلى مفعولين، فإن كان لازما تعدى إلى مفعول واحد. فأنت تقول مثلا ذهب الرجل، ذهب فعل ماضي متعدي والرجل فاعل، إلى البيت جار مجرور، هذا في محل نصب مفعول به. أذهب الرجل زيدا إلى داره صار الآن مفعولين. إذن الأفعال التي تكون متعدية إذا أدخلنا عليها همزة التعدية احتاجت إلى مفعولين، أو إذا عديناها بالتضعيف مثل فعل أيضا يحتاج إلى مفعولين إن كان في نفسها متعدية. إن كان من القسم الثاني وهو الفعل اللازم، الفعل اللازم لا يتعدى بنفسه، ماذا نفعل؟ عندنا طريقان للتعدية، إما بإتيان همزة التعدية أو بالتضعيف، وإما بحرف من حروف الجر، بحرف من حروف الجر. فإذا ضبطنا هذا الفعل اللازم إما أن يتعدى بالهمز أو التضعيف، وإما أن يتعدى بحرف من حروف الجر. والمصنف رحمه الله هنا أورد ما يقال بحرف الخفض، أي ما يتعدى بحرف الخفض، ما يقال يعني ما يتعدى بحرف الخفض. نعم أحسن الله عليكم. الفعل اللازم بإدخال الألف أو الفعل اللازم بإدخال همزة التضعيف في أوله أو التضعيف، يعني مثلا الآن لما أنت تقول نصحت له، لاحظ الآن إذا أردت أن تعديه بدون اللام فتقول أنصحت زيدا بالهمزة أو نصحت زيدا. طيب إذا تقول سخرت منه، إذا أردت أن تعديه بنفسه بهمزة تقول أسخر منه أو سخر منه، إذن إما بالهمز وإما بالتضعيف، وإما وهذا النوع الثاني وهو الذي ذكر المصنف بالحروف. وما هي الحروف التي يمكن التعدية الفعل بها؟ أشهر هذه الحروف من وفي والباء واللام، أشهر هذه الحروف من وفي والباء واللام. فمن مثلا سخرت منه، وفي مثل نسأ الله في أجله، والباء مثل هزئت به، واللام نصحت له، وسيأتي الأمثلة على ذلك من كلام المصنف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما يقال بحرف الخفض، يقال سخرت منه وهزئت به ونصحت لك وشكرت له صنيعه ونسأ الله في أجله وأنسأ الله أجله واقرأ على فلان السلام وزريت عليه إذا عبت عليه فعله وأزريت به إذا قصرت به وجن عليه الليل وأجنه الليل وذهبت به وأذهبته وأدخلته الدار ودخلت به الدار ولهيت عن الشيء ومنه إذا تركته ولهوت من اللهو ويقال إذا استأثر الله بالشيء فلها عنه، ويقال إذا استأثر الله بالشيء فلها عنه أي اتركه. لاحظ الآن أمثلة اللي أوردها المصنف: سخرت من عدي بمن، هزئت به عدي بالباء، نصحت لك عدي باللام، شكرت له عدي باللام، ونسأ الله في أجله عدي بفيه، وأنسى الله أجله عدي بأي شيء. لا همزة، قلنا هي ما تتعدى، عدي بهمزة التعدية، أنسى الله، أنسى الله أجل. طيب وقرأ على فلان عدي بأي شيء، بعلى، وزريت عليه بعلى، وأرزيت به لا بالباء، لأن هي أصلا همزة، هذه مو همزة التعذيب، هذه همزة أصلية. إذا قصرت به وجن عليه الليل بعلى، وأجنه بالهمزة، أجنه الليل بالهمزة، وذهبت به بالباء وأذهبته بالهمزة، همزة التعدية، ولذلك سميت هذه الهمزة بهمزة التعدية، وأدخلته الدار بهمزة التعدية. المهم الآن أن تحفظ الفصيح حتى لا تقع بما هو خلاف الفصحى. فالناس يقولون شكرت زيدا، هذا خطأ لغة. ليش خطأ لغة؟ لأن شكر فعل لا يتعدى بنفسه، فالمفروض أن تقول شكرت لزيد. واضح؟ يعني شكرت زيدا كأنك عديت بنفس الفعل، الفعل شكرت ما يتعدى بنفسه، فأنت لابد أن تعديه بالحرف، تقول شكرت لزيد. وأيضا الناس يقولون دخلت الدار، أدخلته الدار متعدية بالهمزة، ودخلت الدار، دخلت به الدار متعدي بالحرف الباء، ولهيت عن الشيء بعن، ومنه بمن إذا تركته، ولهوت من اللهو. ويقال إذا استأثر الله بالشيء فلعن أي اتركه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يهمز من الفعل. هذا الباب المقصود به كما تعلمون أو تذكرون في تصريف العجز، قلنا الفعل إما صحيح سالم وإما صحيح مهموز، والمهموز هو الفعل الذي يكون أحد حروفه بإزاء الفاء أو العين أو اللام همز. على هذا المهموز ثلاثة أقسام: مهموز الأول، اللي هو مقابل الفاء، مهموز الوسط اللي هو مقابل العين، مهموز الأخير اللي هو مقابل اللام. المصنف رحمه الله يقول: باب ما يهمز من الفعل، سيذكر بعض الأفعال المهموزة، وإن كان هو أكثر من الأفعال المهموزة التي تكون في الآخر، لكن الأفعال الفعل المهموز هو من النوع الصحيح، ولكنه لا يسمى سالما، وإنما يسمى صحيحا مهموزا. ولماذا وضعوا له بابا؟ وضعوا له بابا لأن هناك في بعض التصريفات الهمزة هذه تبدل، وتغير، فلذلك وضعوا له بابا مستقلا. فأنت تقول مثلا في رقع الدم يرقى. طيب كيف تأتي بالمصدر مثلا، وكيف تأتي باسم بالوصف؟ ولذلك وضعوا له بابا مستقلا. نعم. قال: باب ما يهمز من الفعل. يقال رقى الدم يرقى رقوءا ورقأ. لاحظوا الآن: يرقى هذا المضارع، ورقوءا هذا المصدر، ورقأ مصدر آخر، إذا انقطع. نعم. قال: إذا انقطع. ويقال لا تسب الإبل فإن فيها رقوء الدم، مفتوح الأول، ورقيت الصبي من الرقية أرقيه رقيا، ورقيت في السلم أرقى رقيا. لاحظوا الاختلاف في المصادر. لما قلت رقى الدم يرقى رقوءا بضم الراء، ورقيت الصبي أرقيه بهمزة مفتوح، لأن الماضي ثلاثي مجرد. رقيت الصبي أرقيه رقيا. ها طيب، ورقيت السلم أو رقيت في السلم، لأنه لا يتعدى بنفسه، رقيت في السلم أرقى رقيا. ها رقيا، المصادر اختلفت والمضارع اختلف. نعم. قال: ودارأت الرجل إذا دافعته، إذا دافعته، وقد تدارأ الرجلان إذا تدافعا، وداريته إذا لا ينته وختلته. إذن دارأت بالهمز من المدافعة، وأما داريت من المداراة. لاحظ الآن، دارأت من المدافعة وداريت من المداراة، في فرق بين الاثنين. دارأت مهموز، وداريت على القول أن الياء أصلية. نعم. قال: وقد بارأ الرجل شريكه وامرأته مبارأة، وقد بار الريح جودا فهو يباريها بلا همز، وكذلك يبارى أو يباري يبارى. قال: وكذلك يبارى جيرانه، جيرانه، وكذلك يبارى جيرانه إذا عارضهم بفعله. إذن لاحظوا الآن، بارأ مهموز اللام، بارأ مهموز اللام من المباراة، لذلك الناس يقولون المباريات، هذه من بارأ، المباريات من بارأ، بارأ يبارئ مبارأة ومباراة. وأما بار الريح جودا فهو يباريها، هذا بلا همس، بار الريح جودا يباري بريا. ويبارى جيرانه، يعني أنه يفعل كفعلهم، يفعل كفعلهم. نعم. قال: وعبأت الطيب والمتاع أعبأه، وعبيت الجيش تعبية، كذلك حكي عن يونس. وقال ابن الأعرابي وأبو زيد: كلاهما مهموزان. عبأت، إذا قلنا عبأت مهموز فمعناه مهموز اللام، لأن الهمزة في مقابل اللام. عبأت الطيب والمتاع أعبأه. وإحنا عندنا في الكويت يستهلون الهمز، يقول عبيت، عبيت القرشة من الطيب، صح، وعبيت البطل من الماء، فيهم يسهلون، تسهيل وارد. باب الهمزة أصلا وضع منفصلا لمعرفة ما هو مسهل منه. وعبيت الجيش تعبية، هذا الفصيح، فإن قلت في الاثنين يائيا جاز، وإن قلت في الاثنين بالهمزة جاز. عبيت الجيش وعبأت الجيش، لكن عبيت الجيش أفصح، وعبأت الطيب وعبيته، لكن عبأت أفصح. نعم. قال: ونكأت القرحة أنكأها، ونكيت في العدو أنكى نكاية. نكأت القرحة أنكأها إنكاء، هذا المصدر، نكأت القرحة أنكأها إنكاء، يعني بالعامية بالكويت عندنا بطيت، ها النفرة تدوس عليها، شو تقولون أنا بطت، أي هذا معنى نكأته، نكأت القرحة أنكأها. وأما نكيت في العدو أنكى نكاية، نكيت في العدو يعني أني عملت فيهم جرحا عميقا فانهزموا. نكيت في العدو أن كان نكاية، هذا المصدر. نعم. قال: وقد ردؤ الشيء فهو رديء، وقد دفئ يومنا فهو دفيء، ودفئ الرجل فهو دفآن، وامرأة دفأ. يعني لاحظوا الآن أفعال دفئ ودفئ، لاحظوا الآن، دفئ يومنا فهو دفيء الوصف، ودفئ الرجل فهو دفآن الوصف، على وزن فعلان، وامرأة دفأ على وزن فعلة، لأن الأوصاف إذا كان على وزن فعلان بالنسبة للرجل فالمرأة فعلة، احفظها، الأوصاف إذا كان الرجل فعلان فالمرأة فعلى، فأنت تقول رجل عطشان وامرأة عطشا، تقول رجل ظمآن وامرأة ظمآ، هنا تقول رجل دفآن امرأة دفآ. نعم. قال: وأومأت إلى الرجل ورفأت الثوب أرفأه وقد هدأ الناس وهم هادئون، وتثاءبت وهي الثؤباء، وفقأت عينه وعين مفقوءة، وقد أرجأت الأمر يا رجل وأنت مرجئ وهم المرجئة. المرجئة قوم يقولون الأعمال ليس من الإيمان، هؤلاء هم المرجئة. أما من قال الإيمان من الأعمال ثم قال ببعض مقالة المرجئة فليس من المرجئة في شيء. لابد أن نفرق بين من هو مرجئ وبين من يقول ببعض لوازم قول المرجئ، فرق بين الأمرين. من قال إن الأعمال من الإيمان برئ من الإرجاء، من قال الإيمان يزيد وينقص برئ من الإرجاء كله، من قال الناس يتفاوتون في الإيمان برئ من الإرجاء كله. ثم إذا كان في بعض كلامه ما يفهم موافقة المرجئ فلا يلزم من ذلك أن يكون هو مرجئ ما دام يخالف المرجئ في أصل الكلام. ومن هنا لا بد أن ننتبه أن بعض الناس لا ينتبهون، يرون في كلام بعض العلماء، يرون في كلام بعض الأئمة والعلماء تصريح تقعيداتهم في أن الأعمال من الإيمان، ثم يرون بعض العبارات التي ربما تكون في ظاهرها موافقة لبعض لوازم معتقدات المرجئة فيقولون فلان مرجئ. هؤلاء هم بحاجة إلى تعليم حقيقة، ما عرفوا الفرق بين القول وبين لازم القول. لا بد من الفرق بين القول وبين لازم القول. لو قال الإنسان إن مرتكب الكبيرة لا يكفر وأن الكفر لا يكون بالموافقة والمخالفة، وإنما الكفر ما كان في دين الله كفرا، هذا برئ من فكر الخوارج جملة وتفصيلة. لكن من قال إن الكفر متعلق بالموافقة والمخالفة فهذا هو قول الخوارج. فإذا قال إنسان ما إن الأعمال من الإيمان وأن الإنسان لا يكفر بارتكاب الكبيرة وأن الإصرار على الكبائر ليس كفر مخرج من الإسلام وأن الكفر لا يكون مرتبطا بالمعية، ثم كان من لوازم قوله ما فيه موافقة للخوارج، هذا خطأ في قوله وليس هذا اعتقاده. فأخذ الناس بلوازم ما يترتب على كلامهم لا يصح إلا إذا أقروا به، فيجب على طالب العلم أن ينتبه. وهنا قولهم أرجأت الأمر يا رجل وأنت مرجئ وهم المرجئة، أرجأت الأمر، الأمر المقصود به هنا أمر الإيمان، حيث قالوا بأن الأعمال ليس من الإيمان. نعم. قال: وأرض وبئة وقد وبئت، وإن شئت قلت موبوءة وقد وبئت. إذن فيه لغتان: وبئة وبئت، موبوءة ووبئت، يجوز أيضا من البابين، من باب فعل ومن باب فعل. نعم. وتقول: إذا ناوأت الرجال فاصبر، أي عاديتهم، وهي المناوأة. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: والله ما قتلت عثمان ولا ما لأت في قتله، أي ما عاونت. وقد روأت في الأمر، والروية جرت في كلامهم غير مهموزة. هنا بالنسبة للمهموز لا بد أن ننتبه، المهموز كما ذكرت إما أن يكون مهموز الأول أو مهموز الوسط أو مهموز الأخير. هنا المصنف لم يذكر في الأمثلة إلا مهموز الأخير، في جميع الأمثلة التي أوردها ذكر مهموز الأخير. وأما مهموز الأول فهو وارد. فمثلا لو قال لنا قائل: ما مثال للمهموز الأول؟ ها، فعل مهموز الأول، أكل مهموز الأول، وبعد أسف محموز الأول، بعد أخذ أعطى، إذن محموز الأول واضح، ومحموز الوسط سأل قرأ، لا قرأ محموز الأخير رأى محموز الوسط. إذن الفعل إما أن يكون محموز الأول أو محموز الوسط أو محموز الأخير. المصنف ذكر محموز الأخير فقط ولا أدري ما وجه ذلك. على كل حال لعل مقصوده أن الخطأ في هذا الباب كثير بين الفصيح والأفصح. نعم. قال رحمه الله بس لا ليس الألف، الهمزة ليس الألف، ما لنا علاقة بالألف، لا هنا همزة، لذلك قلنا مهموز، لو كان ألف ما قلنا مهموز، صح؟ أخذ الآن همزة ولا ألف؟ همزة، والهمزة حرف صحيح، لا تنسوا هذا، الهمزة حرف صحيح. حروف العلة ثلاث، الألف المفتوح ما قبله هذا شرطه، والواو المضموم ما قبله وهذا شرط، والياء المكسور ما قبله هذا حروف المد وحروف اللين. نعم. قال باب من المصادر تقول وجدت في المال وجدا وجده، ووجدت الضالة وجدانا، قال الراجز أنشد والباغي يحب الوجدان، ووجدت في الحزن وجدا، ووجدت على الرجل موجده، وتقول في كله أجد، وتقول رجل جواد بين الجود، وشيء جيد بين الجودة، وفرس جواد بين الجودة والجودة، وجادت السماء تجود جودا. هذا الباب باب من المصادر. المصادر انتبه، سبحان الله، وأنا أغفيت إغفاء بعد الغداء اليوم، فما أدري يعني هل حديث النفس الظاهر، فجاء في بالي وأنا نائم أن أقول لكم هذا الكلام، والآن جاء مكانه فسأقول لكم، وهو المصادر برزخ بين الفعل وبين الاسم. المصادر هكذا يعني سمعت القائل يقول، قل للطلاب المصادر برزخ بين الاسم وبين الفعل. كيف برزخ؟ يعني هو إذا نظرت إلى معناه فهو بمعنى الحدث ففيه معنى الفعل، إذا نظرت إلى اسميته ففيه معنى الاسمية فليس بفعل. انتبهتم الآن؟ عندنا أفعال لا تدل إلا على الحدوث، لا تدل إلا على الحدوث وفي زمن معين كماضي ومضارع وأمر، وعندنا أسماء لا تدل على الحدوث بأي حال وإنما هي أعلام مجردة. طيب والمصادر؟ المصادر تدل على الحدوث وتدل على العلمية وعلى الوصفية، إذن باعتبار كونها تدل على الأفعال فهي برزخ، وباعتبار كونها تدل على العلمية فهي مائلة إلى الأسماء، إذن هذا وسط بين الأفعال وبينها. لذلك من لا يضبط هذا الباب ما الذي يحصل عنده؟ يخلط بين الفعل وبين المصدر. فأنت لما تقول له مثلا، نضرب لكم مثال، لما نقول له وجد اسم ولا فعل؟ على طول باله يروح لوجد. ليش؟ لأن وجد فيه معنى الحدوث، فيه معنى الحدوث. فأنت لما تقول ضرب اسم ولا فعل ولا حرف، مباشرة باله يذهب أن الضرب فيه حدث، معنى الحدث، فيذهب باله أن هذا فعل، ولا ينتبه أن الفعل لا يأتي ماضيه، قاعدة أخذنا، لا يأتي ماضيه ساكنا أبدا، ما أخذنا هذا؟ قلنا الماضي ها إيش يكون؟ فاع فاعي فاعو، قلنا فع أبدا، صح ولا لا؟ قلنا فعل وفعل وفعل، ما يجي ثلاثي في الماضي، ما يجي ثلاثي في الماضي وساكن العين، ما يجي في المضارع، نعم لك في الماضي ما يجي. إذن لابد أن ننتبه للمصادر، هذا باب مهم جدا. ولذلك إذا شككت هل هذا مصدر أو ليس بمصدر، انظر هل يدخل عليه ال وحروف الجر او لا؟ ان دخل اذن هو مصدر، ان لم يدخل اذن نطقك يكون خطا وهو فعل. والمصادر، انتبه، هذه فائده اخرى. الان طبعا انتهى الحلم، الان نرجع للواقع. المصادر قد تكون، المصادر قد تكون لكل فعل مصدر واحد، لاحظ الان، وقد تكون، وقد يكون لفعل واحد مصدرين او ثلاثه، وهذا من توسعه كلام العرب. فانت تقول كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابه، كم مصدر صار؟ ثلاثه. ما يضر، ما يضر. لذلك ننتبه أن المصادر ربما تتعدد مع كون الفعل واحدا، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال. وإذا ضبطنا وحفظنا هذه القاعدة لا يأتي علينا إشكال. فأنت ربما تجد للفعل الواحد مصدرا أو مصدرين أو ثلاثة، ربما تجد هذا وهذا. وذكر المصنف هنا مثالا لكلمة وجدت في المال وجدا وجدة. طيب، ووجدت الضالة وجدانا، ما الفرق بين الوجد والجدة والوجدان؟ لاحظ الآن، الوجد، المصادر الآن كل واحدة تدل على معنى. وجدت في المال وجدا يعني فرحة، شفت شلون؟ طيب، ووجدت في المال جدة يعني منزلة. طيب، ووجدت المال وجدانا يعني بعدما كان مفقودا وجدته. شفت شلون الفرق الحين؟ لذلك دراسة المصادر أمر مهم جدا. ووجدت في الحزن وجدا، شوف الحين بفتح الواو صار أول شيء مضموم وجدا، وهني صار وجدا، وجدا يعني حزنا، غير الوجد الفرح. سبحان الله، الفرق ضمة فتح، صح ولا لا؟ وجدت في الحزن وجدا يعني حزنا، وجدا يعني شديدا، حزنا شديدا. ووجدت على الرجل موجدة يعني غلظة. وتقول في كله أجد، إذن الماضي في الكل واحد، ما في فرق، الماضي في الجميع واحد. فلو أردت أن تكتب تحت فأنت تقول أجد المال وجدته وجدا، لاحظ الآن، وتقول أجد المنصب ووجدته جدة، وتقول أجد الضالة ووجدتها وجدانا، وتقول أجد الحزن ووجدته، ووجدت فيه، لأنه يتعدى بالفاء، ووجدت فيه وجدا، وتقول أجد على الرجل ووجدت عليه موجدة. فالماضي في الجميع واحد. طيب، في الأوصاف تقول رجل جواد، الجواد الآن مصدر لكنه بمعنى الوصف، جواد يعني بين الجود، جواد مصدر بمعنى الوصف. وشيء جيد، جيد أيضا مصدر، بين الجودة. ها، شوفوا كيف المصادر تعطيك معاني عظيمة جدا. لهذا يقول بعض علماء اللغة إن المصادر هي التي فيها، هي التي فيها يبحث الفقهاء ليجدوا معاني عظيمة، وهذا كثير في القرآن. لا بد أن تفرق بين ما هو وصف وبين ما هو مصدر، ومصدر ماذا، لا بد تفرق. وفرس جواد بين الجودة والجودة، وجادت السماء تجود جودا. نعم. قال رحمه الله وتقول وجب البيع يجب وجوبا وجبة، وكذلك الحق، ووجبت الشمس وجوبا، ووجب القلب وجيبا، ووجب الحائط وغيره إذا سقط وجبة. لاحظ الآن في الماضي في الماضي الثلاثة، بل الأربعة الماضي واحد. لو تكتبها في تحت في الأسفل، وجب البيع يجب وجوبا وجيبة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، وجب الحق بمعنى ثبت، وجب الحق بمعنى ثبت يجب وجوبا وجيبة. رقم ثلاثة، وجبت الشمس بمعنى غربت، وجبت الشمس بمعنى غربت. وجاء فيه الحديث قال قلنا يا رسول الله وجبت الشمس يعني غربت، ووجبت الشمس يجب وجوبا، ووجب القلب، ووجب القلب بمعنى رجف، وجب القلب بمعنى رجف يجب وجيبا. المصدر اختلف. رقم ستة، وجب الحائط، وجب الحائط يجب وجبة بمعنى سقطة، سقطة. لاحظوا الآن الماضي كلها واحد ولا لا؟ ما في فرق في الماضي. نعم. قال وتقول حسبت الحساب أحسبه حسبا وحسبانا، والحساب الاسم، وحسبت الشيء أي ظننته أحسبه وأحسبه محسبة ومحسبة وحسبانا. هذه مسألة أيضا مهمة، ما الفرق بين حسبت وحسبت؟ لا تنسى، حسبت في العدد، وحسبت في العلم والظن، واضح؟ أو تكتب بطريقة أخرى، حسبت كعددت وزنا ومعنى، وحسبت كعلمت وزنا ومعنى. كيفك تكتب؟ أي شكل ولا تكتب الأول؟ نعيدها مرة ثانية. حاضر يا عرجان. حسبت كعددت وزنا ومعنى، وحسبت محمد، وحسبت كعلمت وزنا ومعنى. خلاص الآن عرفنا الفرق بين حسب وبين حسب. طيب والمصدر؟ حسبت الحساب أحسبه حسبا وحسبانا، كم مصدر صار؟ كم مصدر؟ شو؟ مصدرين، حسبا وحسبانا. طيب وحسبت الشيء ظننته أحسبه وأحسبه محسبة ومحسبة وحسبانا، كم مصدر؟ ثلاثة مصادر. نعم. قال وتقول امرأة حصان بينة الحصانة والحصن، وقد أحصنت وقد أحصنت وحصنت، وفرس حصان بين التحصن والتحصين. امرأة حصان، امرأة حصان، حصان مصدر، لا حصان مصدر، ولذلك الوصف، الوصف خذوها قاعدة، الوصف إنما يكون بالمصادر، ما تجي الأوصاف بالأسماء الجامدة. من يعرف لماذا؟ لماذا لا تكون الوصف بالأوصاف الجامدة إلا بمعنى التعريف؟ من؟ ها؟ أحسنت، لأن الاسم الجامد ليس له اشتقاق ومعنى، ونحن نريد أن نعرف بالوصف، فما في معنى أنك أنت تعرف. فأنت لما تقول فلان جدار، إيش استفدنا من كلمة فلان جدار؟ يعني شنو؟ ما فهمنا شيء. فهنا لما تقول امرأة حصان، حصان مصدر الآن، لكن وصفنا بها المرأة، ما معناها إذن؟ بينة الحصانة والحصن، بينة الحصانة، وامرأة حصان اكتب بين قوسين أي بمعنى عفيفة، بمعنى عفيفة، كما قال حسان عن أم المؤمنين عائشة حصان رزان ما تزن بريبة. وقد أحصنت وحصنت، أحصنت من باب التضعيف بالهمز، التعدية بالهمز، وحصنت ثلاثي مجرد، ثلاثي مجرد من باب شرفة، حصنا ثلاثي مجرد من باب شرفة. وفرس حصان بكسر الحاء مو بفتحها، حصان بينوا التحصن والتحصين. حصان أي بمعنى أنه في حصن معه. لذلك لماذا لو قال لك لماذا سمي الحصان حصانا؟ لأن راكبه في حصن عن العدو، يعدو فلا يلحقه العدو. نعم. قال: وتقول عدل عن الحق إذا جار عدولا، وعدل عليهم عدلا ومعدلة ومعدلة. طيب، عدل عن الحق إذا جار عدولا، هذا المصدر، عدل يعدل عدولا يعني صار ظالما، عدل يعدل عدولا يعني صار ظالما. طيب، وإذا صار غير ظالم كيف نقول؟ ما نقول عدل، انتبه، ما نقول عدل عن الحق، نقول عدل إلى الحق، عدل إلى الحق، عدل عن الحق إذا جار عدولا، وعدل عليهم عدلا ومعدلة ومعدلة. عدل عليهم أي بمعنى ظلمهم، بمعنى ظلمهم. نعم. وأما عدل فيهم أي بمعنى أنه لم يظلمهم. نعم. شوفوا كيف حتى الحروف تغير معاني الأفعال. الحروف عدل عن الحق، وعدل إلى الحق، وعدل عليهم، وعدل فيهم. نعم. قال: وتقول قربت منك أقرب قربا، وما قربتك ولا أقربك قربانا، وقربت الماء في الحوض أقربه قربا، والقرب الليلة التي ترد الإبل في صبيحتها الماء. قربت منك أقرب قربا، القرب هو المصدر الآن، من قربت بضم الراء فعلت، وما قربتك يعني ما رح أجي يمك، بالعامية عندنا ما رح أجي يمك، ما قربتك ولا أقربك قربانا غير قربا، انتبه، قربا يعني بمعنى قرب المسافة، وقربانا أي بمعنى لن أقرب إليك شيئا. وقربت الماء في الحوض أقربه قربا، إذن المصدر قربا وقربانا وقربا، كل واحد من هذه الثلاث مصدر لأفعال مخصوصة، في الأول قربت أقرب، وفي الثاني قربت الماء أقرب. نعم. قال: وتقول نفق البيع ينفق نفاقا، ونفقت الدابة نفوقا، ونفق الشيء إذا نقص وانقطع ينفق نفقا وهو نفق. الآن عندنا أربع كلمات اكتبوها أحسن. رقم واحد: نفق البيع إذا بيع بسرعة، نفق البيع إذا بيع بسرعة ينفق نفاقا، هذا رقم واحد. رقم اثنين: نفقت الدابة إذا هلكت وماتت، نفقت الدابة ينفق نفوقا. رقم ثلاثة: نفق الشيء بمعنى نقص، نفق الشيء ينفق بفتح الفاء، ينفق، نفق الشيء ينفق، تقول نفق الطعام، نفق الطعام ينفق نفقا وهو نفق أي ناقص. الرابع تضيفها الشيخ ما ذكره: نافق الرجل ينافق نفاقا إذا أظهر خلاف ما يبطن، نافق الرجل ينافق نفاقا إذا أظهر خلاف ما يبطن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قدرت على الشيء إذا قويت عليه، أقدر قدرة وقدرانا ومقدورة ومقدرة ومقدرة، وقدرت الشيء من التقدير قدرا وقدرا، فأنا أقدره وأقدره. كأن في واحد كلفناه بالبحث عن الفرق بين قدر وبين قدر وبين قدر، ولا لا؟ ما في أحد تكذين؟ يمكن في الجامعة أتوهم من هني، صح؟ تذكرت الآن في الجامعة كلفنا واحد للبحث، الآن هنا جاء المثال. طيب ما الفرق؟ انتبه الآن، إذا كان من القدرة، من القدرة، فأنت تقول قدرت، قدرت على الشيء أقدر بكسر الدال، قدرت على الشيء أقدر بكسر الدال قدرة وقدرانا ومقدرة ومقدرة ومقدرة، خمسة مصادر، صح؟ مرة ثانية، قدرت على الشيء إذا قويت عليه أقدر قدرة وقدرانا ومقدرة ومقدرة ومقدرة، خمسة مصادر. رقم اثنين، اكتب تحت، قدرت الشيء أقدره، قدرت الشيء أقدره، من التقدير المصدر قدرا وقدرا، قدرا وقدرا، قدرت الشيء أقدره قدرا وقدرا، وقدرت الشيء أقدره وأقدره، يجوز فيه هذا أيضا بدون تضعيف في المضارع، قدرت الشيء أقدره وأقدره. بقي الثالث، اكتبوا رقم ثلاثة، قدرت وقدرت وقدرت، اكتبوا قدرت الشيء أقدره قدرا، قدرت الشيء أقدره قدرا إذا جعلت له مكانة. فهمت أبو معاوية؟ ما فهمت؟ إذا أعيد مرة ثانية، ها؟ ما يصير، شلون تترجم بعدين؟ ما يصير، لازم أنت بالذات تفهم. إذا أنا قلت صار عند I am strong، كيف أقول strong قوي؟ تقول قدرت عليه أقدر قدرة، خلاص الآن هذا strong، واضح هذا، صح؟ طيب الآن المسألة الثانية اللي هو التقدير، كم تكلفة بناء هذا المسجد؟ هذا يسمى تقدير. فأنت تقول قدرت المسجد بنصف مليون أقدره تقديرا، من كم؟ من إيش؟ من الكم؟ How much؟ طيب وقدرت، قدرت الرجل أقدره قدرا جعلت له مكانة. يا لغتنا الجميلة، هذه لغة عظيمة يا أخوة. نعم. قال وجلوت العروس جلوة، وجلوت السيف جلاء، وجل القوم عن منازلهم جلاء، وأجلوا أيضا، وأجلوا عن قتير لا غير إجلاء. الله أحسنني أبو معاوية، يقول هذه بالنسبة لي لغة صينية، بالنسبة لكم إيش، لغة فرنسية ولا إيش؟ والله ما أدري، والله المستعان يا شيخ. يعني فعلا أصبحنا اليوم في غربة عن العربية، والله أيها الإخوة، شوف الآن هذه اللغة الجميلة كيف يفرق لك بين جلوت العروس جلوة وبين جلوت السيف جلاء وبين جل القوم جلاء. جل القوم بمعنى أنهم ارتحلوا، وجلوت السيف جلاء يعني لمعته، تلمع السيف، وجلوت العروس جلوة يعني أني لبستها وجعلتها جاهزة. نعم. وتقول غرت على أهلي أغار غيره، وغار الرجل فهو غائر إذا أتى الغور، وغار الماء يغور غورا، وغارت عينه غؤورا، وغار الرجل أهله يغيرهم غيارا وغيرا إذا ما رهم. ما رهم يعني شك فيهم. قال وهي الغيرة والميرة، وأغار على العدو إغارة وغارة، وأغار الحبل إغارة إذا أحكم فتله. هذه يعني أفعال متقاربة كلها، يعني مصادرها متقاربة والنطق في أفعالها أيضا متقارب. نعم، في فرق بين غرت أغار غيرة وغار الرجل يغار غورا. ها؟ غرت على أهلي غيرة شيء، وغار الرجل يغار غيرة، يعني إذا قلنا يغار غيرة غير يغار غورا، يغار غيرة من الغيرة، يغار غورا يعني ذهب إلى مكان بعيد، والغور المكان البعيد. قل أرأيت من أصبح ماؤكم غورا يعني مكانا بعيدا لا تصلون الوصول إليه، فمن يأتيكم بماء معين. نعم. وتقول أب بين الأبوة، وأخ بين الأخوة، وابن بين البنوة، وعم بين العمومة، وخال بين الخؤولة، وأم بينة الأمومة، وأمة بينة الأموة، وعبد بين العبودية والعبودة، وغلام بين الغلومية والغلومة، ورجل بين الرجولية والرجولة، وجارية بينة الجراء، ووصيفة بينة الوصافة والإيصاف، ووليدة بينة الولادة والوليدية، وشيخ بين الشيخوخية والشيخوخة، والشيخ والتشييخ، وأيم بينة الأيمة والأيوم، وعنين بين العنينة والتعنين، ولص بين اللصوصية هذا بالفتح، وكذلك خصصته بالشيء خصوصية، وحر بين الحرورية. الفتح في هؤلاء الثلاثة الأحرف أفصح، وقد يضمن. هذه المسائل مهمة جدا، ربما ما خطر على بالكم يوم من الأيام ما معنى الأب في المصادر، ما معنى الأخ في المصادر، ما معنى الابن في المصادر. هذه في المصادر بمعانيها الوصفية، أي بين الأبوة والأخوة والبنوة والعمومة والخؤولة وهكذا. واضح؟ فأنت تقول هذا أب أي بين الأبوة، وهذا أخ أي بين الأخوة، وهذا عم أي ظاهر العمومة، وهذا خال أي واضح الخؤولة، وهكذا. نعم. قال وفارس على اللغة العربية لغة جميلة، حتى أقول لكم تلاحظون في اللغة العربية في شيء نبه عليه ثعلب وغيره من علماء القدامى، يسمونها الدلالة الصوتية على الدلالة الصوتية على المعاني، هذا غير موجود في اللغات الأخرى. فأنت اسمع الآن إلى كلمة أب، كلمة أم، لاحظ الآن أب مجمع الشفتين، الهمز من الهمز، همز هو أول الحروف من جهة القلب، فأنت لما تنطق بكلمة الأب لازم تعرف أن أقرب الناس إلى قلبك هو الأب ثم الأم، فأنت تنطق بأول حرف ثم مع الجمع أب أم، إذن الأب والأم فيهما الجمع، الأب يحب جمع ولده، جمعيته في كل شيء في دينه ودنياه، الأم كذلك. لكن ما الفرق بين الأب والأم؟ لاحظ الأم الميم حرف مغنون في غنة ولا لا؟ الميم حرف مغن ولا خالي؟ حرف مغن، لأن الأم ضمه بحنان وغنة، والأب حرف جهري شديد لأن ضمه وجمعه بشدة وقوة حتى يتصلب الأولاد. شوف هذه دلالة عجيبة. لو أخذت كلمة أخ، الإنسان متى يقول أخ؟ إذا ضرب على رأسه، فأول ما يضرب على رأسه يقول أخ، يستغيث بأخيه، لأنه بين الأخوة يظهر بجلاء في كل وقت وقوفه جنبك، فسمي أخا لهذا المعنى. ولذلك هذه المعاني العظيمة في اللغة العربية موجودة في كل كلمة، ما هو بس في كلمة كلمتين، في جميع الكلمات، لكنها بحاجة إلى فقه. أنت لما تسمع كلمة، لما أنت تسمع كلمة، يعني أي كلمة من كلمات اللغة العربية، أنت لما تسمع كلمة ود ود، طيب اسمع الآن كلمة أخرى بغض بغض، يعني الحروف نفسها تخوفك، شديدة وقوية وصلبة وثقيلة عليك، صح ولا لا؟ طيب أنت الحين لما تسمع قط وقط، خلاص تفهم معنى اللب، ما يمكن أبدا، خلاص راحت عليك قط. أنت حتى لو ما تعرف اللغة العربية تكاد تجزم أن معناه شيء قوي، خلاص هذا موجود في اللغة العربية. لاحظ الآن جاء جاء، هذا يحتاج إلى مد، فجاء فيه حرف المد، يجيء. وأما ذهب، ذهب ما فيها مد، لماذا؟ لأن الإنسان بمجرد ما أن يخطو خطوتين فهو ذهب عنك، خلاص. وأما المجيء يحتاج إلى وقت وأنت تنظر إليه حتى يأتي. لذلك هذا المبحث ليس هنا بابه، لكن المهم أن ندرك أن المصادر في اللغة العربية عظيمة الدلالة على المعاني. نعم. قال: وفارس على الخيل بين الفروسية والفروسة، وإذا كان يتفرس في الأشياء وينظر فيها قلت بين الفراسة. إذن ما الفرق في الأوصاف؟ تقول هذا فارس، أي بمعنى عظيم راكب للخيل. طيب وإذا كان يعني مظهرا للفراسة فماذا تقول عنه؟ لا تقول عنه فارس، انتبه، ماذا تقول عنه؟ تقول فلان بين الفراسة، بين الفراسة، أو فلان ذو فراسة، ذو فراسة، أو صاحب فراسة. نعم. وتقول حلمت في النوم أحلم حلما وحلما وأنا حالم، وحلمت عن الرجل حلما وأنا حليم، وحلم الأديم يحلم حلما إذا تثقب. شوفوا الآن كلمة، انتبهوا لها. الأول حلمت في النوم، يعني رأيت رؤيا في المنام. حلمت في النوم أحلم، ما هو المصدر؟ المصدر حلما وحلما، هذا بمعنى الرؤيا. وأنا حالم، أي بمعنى أنا الذي رأيت الحلم. طيب إذا أنك صرت حليم على الرجل ماذا تقول؟ تقول حلمت عن الرجل، حلمت عن الرجل حلما، وأنا مو حالم، حليم، وأنا حليم. والحليم اسم من أسماء الله عز وجل. وحلم الأديم يحلم حلما إذا ثقب. شوفوا كيف الآن ثلاثة معاني ومصادرها مختلفة. نعم. قال: وتقول قذت عينه تقذي قذيا إذا ألقت القذى، وقذيت تقذى قذا إذا صار فيها القذى، وأقذيتها إقذاء إذا ألقيت فيها القذى، وقذيتها تقذية إذا أخرجت منها القذى. الله، الظاهر أن كلام معاوية صح. حنا وين وهذلك العرب الفصحاء وين؟ شوفوا الآن فعل واحد، الآن عين، وإذا قلت أن العين ألقت القذارة الموجودة فيها، فأنت تقول قذت عينه تقذي قذيا إذا ألقت القذى. لكن إذا لقيت القذى موجود في العين فأنت ما تقول قذت، وإنما تقول قذيت، لأنك للحين شايف الوصاخة في العين، فأنت تقول قذيت عينه تقذى قذا. لاحظ الآن هذا شيء عجيب. أما إذا أنت حطيت الوصاخة ورميتها في عينه فأنت تقول أقذيتها أو أقذيت عينه إقذاء، يعني ألقيت فيها القذى. طيب، وإذا أنك طلعتها مرة ثانية قذيتها تقذية إذا أخرجت منها القذى. سبحان الله. نعم. وتقول رجل بطال بين البطالة وقد بطل، ورجل بطل أي شجاع بين البطولة، وبطل الشيء يبطل بطلا وبطولا. إذن الأول تقول هو بطال أي ظاهر البطالة لا يعمل، وقد بطل، ورجل بطل يعني شجاع، ورجل بطل يعني شجاع، وبطل الشيء يبطل بطلا وبطولا إذا تعطل. إذا تعطل في رابع ما ذكر الشيخ الظاهر ما أدرك لغتنا حنا، نقول فلان، نقول هذا بطل، البطل البطل هذه ليست عربية فصيح، أو البطل هذه ليست عربية فصيح. نعم. وتقول خزي الرجل يخزى خزيا من الهوان، وخزي يخزى خزاية من الاستحياء، ورجل خزيان وامرأة خزياء. رجل خزيان يعني أنه مستح، وامرأة خزياء يعني أنها مستحية. ويمكن أن يقال رجل خزيان من الخزي وهو الهوان، وامرأة خزياء من الخزي وهو الهوان. نعم. وتقول طلقت المرأة وطلقت طلاقا، وقد طلقت طلقا عند الولادة، وطلق وجه الرجل طلاقة، وقد طلق يده بخير وأطلقها. ويروى هذا البيت أطلق يديك تنفعاك يا رجل بالريث ما أرويتها لا بالعجل. وبعضهم يقول أطلق يديك، ورجل طلق الوجه وطليق الوجه، ويوم طلق وليلة طلقة، إذا لم يكن فيهما قر ولا حر ولا شيء يؤذى. إذن كلمة طلق وطلق، انتبه الآن نكتبها بالترتيب أحسن. رقم واحد طلقت المرأة وطلقت طلاقا، هذا المصدر طلاقا، طلقت المرأة وطلقت طلاقا. رقم اثنين طلقت المرأة تطلق صرخات عند الولادة طلقا، صرخات عند الولادة طلقا. رقم ثلاثة طلق وجه الرجل، طلق وجه الرجل يطلق طلاقة. رقم أربعة طلق يده بخير، طلق يده بخير يطلق طلقا طلقا. رقم أربعة أو خمسة، خمسة تقول هو طلق الوجه وطليق الوجه، أي مبتسم، أي مبتسم. نعم هي ثلاثة طبعا. لا هذاك فعل، هنا الآن مصدر، طلق وجه الرجل طلاقة هناك الفعل، وهنا طلق الوجه وصف، طلق الوجه وطليق الوجه وصف، ويوم طلق بمعنى يوم يوم الله أكبر لا إله إلا الله، يوم طلق أي يوم صحو لا بارد ولا حر. نعم. قال وتقول قد قر يومنا يقر، ويوم قار وقر، وليلة قارة وقرة، والقر والقرة أي البرد. نعم. وتقول قد حر يومنا يحر حرا، وتقول من الحرية من الحرية حر المملوك يحر حرارا، وتقول رجل ذليل بين الذل والذلة. لا، هذا تشكيل غلط. وتقول من الحرية حر المملوك يحر حرارا. نعم. وتقول من الحرية حر المملوك يحر حرارا، وتقول رجل ذليل بين الذل والذلة والمذلة، ودابة ذلول بينة الذل، ورجل نشوان من الشراب بين النشوة، ورجل نشيان للخبر بين النشوة إذا كان يتخبر الأخبار. وأصله الواو. أصله من نشوة، يعني نشوان من نشوة، كلمة نشيان. فلان النشيان يعني أنه يتحسس ويتجسس الخبر، وفلان النشوان أي سكير. نعم. وتقول قريت الضيف أقريه قرا، وكذلك قريت الماء في الحوض إذا جمعته، وقروت الأرض والشيء إذا تتبعته، إذا تتبعته أقروه قروا. نعم. قال وتقول قد شفه المرض وغيره يشفه شفا، وشف الثوب يشف شفوفا. وهنا أنبه على خطأ كبير عند الناس، أنهم يقولون شفاك الله. الصواب أن هذا خطأ لغة. شفه المرض يعني أصابه، فلما تقول شفاك الله يعني أصابك الله، عد ما تدري بيش، بالمرض ولا بالعافية الله أعلم. لكن الصواب أن تقول له يشفيك الله عز وجل، يشفيك بفتح الياء، يشفيك الله. وإذا أردت الماضي، إذا أردت الماضي فأنت تقول شفاك الله، ما تقول شفاك. نعم. قال وزبده يزبده زبدا إذا أعطاه، وزبده يزبده إذا أطعمه الزبد. ونسب الرجل ينسبه نسبة، ونسب الشاعر بالمرأة ينسب بها نسيبا، وشب الصبي يشب شبابا وشبيبة، وشب الفرس يشب شبابا وشبيبا، وشب الرجل الحرب والنار يشبهما شبوبا وشبا. وتقول شات ساح وقد سحت تسح سحوحة، وسح المطر يسح سحا إذا صب. شاة ساح بمعنى أنها شاة يعني مليئة اللحم والشحم، وسح المطر بمعنى صب مذرارا، صب مذرارا. نعم. وتقول أعرضت عن الرجل والشيء إعراضا، وأعرض لك الشيء إذا بدا، وعرضت الكتاب والجند عرضا، وكذلك عرضت الجارية على البيع عرضا، وعرض الرجل عرضا. وتقول ما يعرضك لهذا الأمر، والعرض خلاف الطول، والعرض الوادي، والعرض أي ريح الرجل الطيبة أو الخبيثة. وتقول هو نقي العرض أي بريء من أن يشتم أو يعاب، والعرض طمع الدنيا وما يعرض لك منها، وعرض الشيء أي ناحيته، والعود معروض على الإناء، وكذلك السيف معروض على فخذيه. احنا عندنا خطأ لغوي مشهور، وهو يقولون معرض الكتاب، صح؟ معرض كذا، معرض العقاري، معرض بفتح الراء، هذا غلط. الصواب معرض، الصواب معرض أي مكان العرض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتقول قد لحم الرجل لحامة، وشحم شحامة إذا كان ضخما. إذا صار ضخما، الأفضل أن يقال إذا صار ضخما، أما إذا كان ضخما من أصل الخلق لا. نعم. والرجل شحيم لحيم، وقد شحم يشحم، ولحم يلحم إذا كان قادما إلى الشحم واللحم. وهو شحم اللحم، وقد شحم أصحابه يشحمهم ولحمهم يلحمهم إذا أطعمهم ذاك، وهو شاحم اللاحم وقد أشحم وألحم إذا كثر ذاك عنده، وهو مشحم ملحم. وتقول قد أحددت السكين إحدادا، وسكين حديد وحداد وحداد، وأحددت إليك النظر إحدادا، وحددت حدود الدار أحدها حدا، وحدت المرأة على زوجها تحد وتحد حدادا إذا تركت الزينة وهي حاد. وتقول أحدت فهي محد، وقد حددت على الرجل أحد حدة وحدا من الغضب. هذه فيها عدة كلمات نكتبها أحسن كل واحدة عشان أنها تستخدم كثير عندنا. رقم واحد، أحددت السكين أي جعلته حادا، أحددت السكين إحدادا وحدادا وحدادا، يجوز فيه المصادر الأربعة، إحدادا وحديدا وحدادا وحدادا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أحددت إليك النظر، أحددت إليك النظر إحدادا إذا أمعنت النظر. رقم ثلاثة، حددت أي عينت حدود الدار أحدها حدا، حددت يعني عينت حدود الدار أحدها حدا. رقم أربعة، حدت المرأة على زوجها تحد وتحد حدادا قولا واحدا، حدت المرأة على زوجها تحد وتحد حدادا. واسم الفاعل هي حاد، وإذا أخبرت عنها تقول أحدت المرأة فهي محد. ما تصح محدة؟ نعم، ما تصح محدة، هي محد ومحدة ما في بأس، لكن الأفصح محد بدون التاء. لماذا؟ لأن القاعدة، احفظوا القاعدة أحسن، لأن الأمثلة قد لا تحضرنا، لكن القاعدة حفظها سهل. كل وصف خاص بالمرأة فلا داعي لوضع التاء فيها. ليش؟ لأن أصلا وضع التاء لأجل الفرق، وما دام هذا وصف خاص فما في داعي للفرق. فأنت تقول امرأة حامل، ما تقول حاملة، تقول امرأة حائض، ما تقول حائضة، لأن الحمل والحيض من خصائص النساء. فتقول هي محد، ما يحتاج محدة، لأن الإحداد خاص بالنساء، إلا في زماننا اليوم صار الرجال بعد يحدون. نعم، يحدون ولا ما يحدون؟ ثلاثة أيام ما شاء الله، هو دائم يحلق لحيته، لا جاء وقت العزاء ثلاثة أيام ما يحلق لحيته. ليش؟ يقول لك والله أنا في الحداد، جهالة، نسأل الله السلام والعافية. نعم. قال وتقول أحال الرجل في المكان إذا أقام فيه حولا، وأحال المنزل إذا أتى عليه حول إحالة، وحال بيني وبينك الشيء يحول حولا، وحال الحول وحال عن العهد، وحال الحول وحال عن العهد حؤولا، وحال عن العهد حؤولا، وحالت الناقة والنخلة إذا لم تحملا حيالا، وأحلت فلانا على فلان بالدين إحالة. بالدين؟ نعم، بالدين، مكتوب بالدين، الصواب بالدين. وأحلت فلانا على فلان بالدين إحالة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحال على مليء فليقبل، أحال يحيل إحالة. حطوا الكسرة فوق الشدة. قال وحال في ظهر دابته إذا ركبها حؤولا. وتقول أوهمت الشيء إذا تركته كله، أوهم ووهمت في الحساب وغيره إذا غلطت فيه أوهم ووهمت إلى الشيء إذا ذهب قلبك إليه وأنت تريد غيره أهم وهما. إذن في فرق بين هذه الثلاثة. أوهمت الشيء يعني إذا تركته، أوهمت الشيء أوهم، ووهمت في الحساب إذا غلطت، ووهمت إلى الشيء يعني ذهب بقلبي، وهمت إلى الشيء يعني ذهب قلبك إليه وأنت تريد غيره. أهم والمصدر وهما، ففي فرق بين هذه الأفعال الثلاثة في المصادر. نعم. قال وتقول أحذيت الرجل من العطية وهي الحذية. العطية اكتبوا الحذية العطية والهدية. نعم. وحذوت النعل بالنعل حذوا وحذوته جلست، يعني حذوت النعل بالنعل حذوا يعني ساويته. نعم. وحذوته جلست بحذائه، بحذائه يعني بجانبه. وحذى النبيذ اللسان فهو يحذيه حذيا، حذى النبيذ اللسان أي استطعمه. نعم. قال وتقول للرجل إيه حدثنا إذا استزدته، وإيها كف عنا إذا أمرته أن يقطعه، وويها إذا زجرته عن الشيء وأغريته به، وواها له إذا تعجبت منه. هذه فائدة لطيفة. متى تقول إيه، ومتى تقول إيها، ومتى تقول ويها، ومتى تقول واها؟ احفظها. إيه حدثنا يعني زدنا، إيها كف عنا يعني لا تكمل، ويها تنطق ويها وتنطق ويها لكن الأفصح ويها، ويها يعني اترك هذا الشيء، وواها له يعني ما أعجبه. نعم. وتقول ثلثت الرجلين فأنا أثلثهما إذا صرتم ثلاثة، وكذلك إلى العشرة. شلون يعني كذلك إلى العشرة؟ أربعت. أيوة أحسنت، كما سيأتي بعده. نعم. أربعت، أخمست، أسدست، أسبعت، أثمنت، أتسعت، وهكذا. نعم. لكن أيوة لكن إلا أنك تفتح أربع، إلا أنك تفتح أربعهم وأسبعهم وأتسعهم، وإذا أخذت منهم العشر قلت أعثرهم بالضم، وكذلك إلى الثلث، إلا أنك تفتح أيضا أربعهم وأسبعهم وأتسعهم، وقد أثلثوهم إذا صاروا ثلاثة، وكذلك إلى العشرة. وقد أمأيت الدراهم وآلفتها وأمأت هي وآلفت وأمت هي لا وأم وأمت. لحظة. وقد أمأيت الدراهم وآلفتها وأمت هي وآلفت ما رجعت هذه، تحتاج مراجعة. من يراجع لنا ناصر؟ راجع لنا والأسبوع القادم ذكرنا فيها. طيب بالنسبة لثلثت الرجل، لاحظ الآن أنت تقول، انتبه، تقول ثلثت، اكتب في أسفل أحسن، تقول ثلثت إذا صرت ثالثهم، اكتب، وأربعت إذا صرت رابعهم، وخمست بدون همز إذا صرت خامسهم، وسدست إذا صرت سادسهم، وأسبعت بالهمز إذا صرت سابعهم، وثمنتهم إذا صرت ثامنهم، وأتسعتهم أو أتسعهم بالهمز إذا صرت تاسعهم. أما إذا أخذت منهم العشرة إلى الثلث فأنت تقول، اكتب بعد أحسن، أعشرهم أي آخذ منهم العشرة، آخذ منهم العشرة، وأتسع أتسعهم أي آخذ منهم التسعة، وثامنهم أثمنهم أي آخذ منهم الثمن، وأسبعهم أي آخذ منهم السبع وأسدسهم، أي آخذ منهم السدس، وأخمسهم أي آخذ منهم الخمس، وأربعهم أي آخذ منهم الربع، وأثلثهم أي آخذ منهم الثلث. نعم. أنصفهم أشطرهم وأنصفهم، أي نفس الشيء، أشطرهم أربعهم أنصفهم. نعم. أثلثهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والطول أي الفضل، وقد طال عليهم يطول طولا، والطول خلاف العرض، ولا أكلمك طوال الدهر. ويروى هذا البيت: إنا محيوك فاسلم أيها الطلل، وإن بريت وإن طالت بك الطيل. والطول أيضا، والطول أي الحبل، ورجل طويل وطوال، وقوم طوال لا غير. إذن الطول بالهمزة بإسكان الواو الفضل، وزنا الطول الفضل بإسكان الواو كما في الضاد بمعنى الفضل. والطول أيضا طال يطول طولا، الطول أيضا المصدر من طالة. والطول خلاف العرض، ولا أكلمك طوال الدهر يعني أبد الزمان، وطول الدهر، وطول الدهر. وفي قول في البيت: إنا محيوك فاسلم أيها الطلل، وإن بليت وإن طالت بك الطيل. أيها الطلل أي أيها الأمد الطويل. والطول الحبل، ورجل طويل وطوال يعني طويل القامة، وقوم طوال لا غير. نعم. ويقال شرعت، شرعت لكم، ويقال شرعت لكم في الدين شريعة، وأسرعت بابا إلى الطريق إسراعا، وأسرعت الرمح قبله، وشرعت الدواب في الماء تسرع سروعا. وأنتم في هذا الأمر شرع أي سواء، وشرعك من رجل زيد أي حسبك. إذن هذه المصادر تختلف، الشريعة من شرعت أي وضحت وبينت وسلكت، وأشرعت بابا إشراعا أي وضعت بابا، وأشرعت الرمح، وأشرعت الرمح شروعا يعني ألقيته في جهة العدو، وشرعت الدواب في وشرعت الدواب في الماء تشرع شروعا أي إذا شربت. وأنتم في هذا الأمر شرع يعني سواء، وشرعك من رجل زيد يعني حسبك من رجل زيد. نقف على هذا، نقف على باب ما جاء في وصف في المصادر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. ايش؟ إيه جيد. هذا هنا أمأت، أمأت يعني صارت مئات الآلاف، صلحوها. وقد أمأيت الدراهم وآلفتها، وآمأت هي وآلفت، صلحوها. آمأت، ها آمأت، حطوا همزة مع مد في الأول. أمأيت الدراهم يعني صارت بالمئات، وآلفتها يعني صارت بالآلاف، وآمأت هي وآلفت يعني صارت بئاتا وألوفا. نعم جميل، جزاك الله. هذا منين طلعت؟ شرح من؟ نعم. لا تعرض، لا تعرض، متأكد أنا. لاحظ الآن هنا حتى أنا ما ذكرت هنا قال وعرض الرجل عرضا، وتقول ما يعرضك لهذا الأمر، وهو نقي العرض أي بريء من أن يشتم أو يعاب، واضح؟ وهو نقي العرض أي بريء من أن يشتم ويعاب. نعم. لا يأتي العرض بمعنى الشر، ما يأتي عرض الرجل، يأتي بمعنى امرأته ونسبه وشرفه، لكن ليس على اصطلاحنا احنا. نعم. نعم يا عرجاء. ايا كان في باطن الارض ولا غيره. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك. وإليك.